الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل المبحث الذي بدأناه وهو معتقد أهل السنة والجماعة في الكفر وفي الشرك وفي النفاق وفي الظلم وفي الفسق. وذكرنا من الأدلة الشرعية ما يدل دلالة صريحة على أن هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين باعتبار الخروج من الملة وعدمه. كل منه ما يخرج عن الملة ومنه من لا يخرج عن الملة. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن النفاق العملي، وأتينا بحديث ابن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وقلنا يجمع بين الحديثين أن هذه الخصال هي الكذب، خلف الوعد، خيانة الأمانة، الغدر، الفجور. وذكرنا كلام الحافظ ابن حجر أعيده مرة أخرى، قال الحافظ: ووجه الاقتصار على العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وفساد الفعل بالخيانة، وفساد النية بالخلف في الوعد. هذا ما انتهينا إليه. اكتب عندك، انتهى كلام الحافظ من أول السطر: وليس بين الحديثين تعارض. لأنه لا يلزم وليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة لا يلزم من عد الخصلة المذمومة من عدي من عدي عندال الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، ولا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق والخصلة الزائدة إذا أضيفت والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل خلوص النفاق أول السطر. قال الإمام النووي: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بلسانه وقلبه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق مخلد في النار. وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بلسانه وقلبه وفعل هذه الخصال، أي خصال يا أخواننا؟ اللي احنا ذكرناه، لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق مخلد في النار. ومعنى الحديث ومعنى الحديث أن هذه الخصال خصال نفاق، أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه الخصال، خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه الخصال. ومتخلق بأخلاقهم، ويكون نفاقه في حق من حدثه، ويكون نفاقه في حق من حدثه بأخلاقهم، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وخاصمه وائتمنه وعاهده. لا أنه منافق في الإسلام فيظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار، المخلدين في الدرك الأسفل من النار، انتهى كلام النووي. أول السطر. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر. من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس. ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بيته. ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من النار أو من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بيته. قال الحافظ: لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر. نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل رواية أبي داود بدليل رواية أبي داود، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فأحرق عليهم بيوتهم. عنوان في وسط السطر: الشرك. نعم، وجه الاستدلال أنهم يصلون. نعم نعم، ضبط إيه؟ ده هذا الكلام لو جه وفاقا الطعام موجود واشتد به الجوع وأقيمت الصلاة، فلو ذهب يصلي ما استطاع أن يخشع لشدة ألم الجوع، هذا الذي ذكره العلماء. الشرك مصدر من قولهم أشرك به يشرك إشراكا، مصدر من قولهم أشرك به يشرك إشراكا، مأخوذ من مادة افتح قوس، اسم أو مصدر من قولهم أشرك به يشرك إشراكا، مأخوذ من مادة افتح قوس شين شرط راء شرط كاف في القوس، التي تدل على مقارنة خلاف الانفراد، التي تدل على مقارنة خلاف الانفراد، ده معناه في اللغة. واصطلاحا الشرك إما أكبر وهو إثبات الشريك لله تعالى، إثبات الشريك لله تعالى، أو أصغر وهو مراعاة غير الله في بعض الأمور، وهو مراعاة غير الله في بعض الأمور، وهو مراعاة غير الله في بعض الأمور. عنوان في وسط السطر: أقسام الشرك. المبحث دي يا أخوانا مهم ونبهت عليه قبل كده، بحيث يعني إيه من خلاله إن شاء الله تستطيعوا يعني إن عرضت عليك شبهة من أهل التكفير تستطيع الرد عليه. وطبعا كما ترون بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا ما نأتي بحكم إلا ونردفه بالدليل الشرعي وبكلام العلماء. قال ابن القيم: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو أن يتخذ من دون الله ندا، وأن يتخذ من دون الله ندا يحبه كحب الله، وهو الشرك الذي تضمن يحبه كحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق. أي نعم، كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله. كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله. انتهى كلام ابن القيم أول السطر. قال نعم ها برب العالمين. قال ابن الجوزي، انتهى كلام ابن القيم خلاص. قال أبو الفرج بن الجوزي: ذكر أهل التفسير أن الشرك في القرآن على ثلاثة أوجه. الأول أن يعدل بالله غيره، كما قال تعالى عن المشركين: إذ نسويكم برب العالمين. وقد سووهم في المحبة بالله عز وجل. أنه الوجه الثاني إدخال شريك في طاعته دون عبادته. ومنها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الوجه الثالث الرياء في الأعمال. ومنه قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى كلام ابن الجوزي أول السطر. وروى الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سنده صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جاز الناس بأعمالهم يقول الله عز وجل إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا. يقول الله عز وجل إذا جاز الناس بأعماله، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ هل تجدون عندهم جزاء؟ ومن أنواع الشرك الأصغر أيضا، الحلف بغير الله. روى النسائي بسند صحيح من حديث قتيلة بنت صيفي، وشكلها قف مضمومة مصغرة، قتيلة بنت صيفي، قالت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بنت صيفي، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت، أن يقولوا ورب الكعبة ويقول ما شاء الله ثم شئت. في وسط السطر الفسوق، أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعينين بالله.